ناسيش تسمونه فوق اللوليش تسمونه واللي من الصبح يطلع نص الليل ما يرجع ومن السهر ما يشبع يا ناسيش تسمونه فوق اللوليش تسمونه ابو الواو ابو الواو دولبنا ونحب رايح عالبنات وجاي صاحب ديج يترك هاي يا ناس ايش تسمونه او قلوا ليش تسمونه ولي يلعب على الحبلين ومصاحب بنات اثنين وبخلصها بس بالدين يا ناس ايش تسمونه او قلوا ليش تسمونه ابو الواو ابو الواو كلها تحبه وتريده وبكل دبلوماسية صاحب أكبر بنية يا ناس ايش تسمونه أو قلوا ليش تسمونه واللي يلعب على النسوان ومصاحب أشكال ألوان تعلم هذا لو إنسان يا ناس ايش تسمونه أو قلوا ليش تسمونه أبو الواو أبو الواو هجم بيت على هيك لسان